إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، مع الدرس 69. قال رحمه الله: فصل. والجد كالأب في أحواله وله حال رابعة، وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأبي، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. كما في هذه الحالة، إذا توفي متوفى عن جده، والمقصود بالجد في المواريث إنما هو أبو الأب وليس أبو الأم، عن جده وعن إخوة، سواء كان الإخوة ذكورا أو إناثا أو من ذا ومن ذاك، فالجد في هذه الحال إما أن يكون له ثلث المال أو يقاسم، وينظر الأوفر حظا للجد. تارة يكون المقاسمة أنفع له، وتارة يكون أخذ ثلث المال أنفع له. إذا مات المتوفى امرأة عن زوجها وأبيها وإخوة وأم، في هذه الحال الزوج ما دام ما لها ذرية يأخذ نصف المال، يبقى النصف الثاني للأب ثلثا النصف، ويبقى إلا سدس فهو للأم. الإخوة من الأم والأخوات من الأم يحجبهن الذرية، الولد من ذكر أو أنثى أو ولد الولد فإن نزل، ويحجبهن الأب والجد وإن علا. يعني الإخوة من الأم لا يرثون إلا في حال لا يكون للميت ذرية، ولا يكون له أصل أيضا أب أو جد، فنصيب الإخوة لأم كثر أو قل إلا إن كان واحدا، فالواحد من ذرية الأم ليس له إلا السدس. لكن لو كان إخوة شخص من أمه عشرة وله للمتوفى أخذ الإخوة من الأم الثلث، والباقي إذا لم يكن أحد من أهل الفروض أخذ المال كله والباقي العصبة، ولو كان ابن عم من بعيد أقرب رجل للمتوفى، لأن الإخوة للأم لا يرثون تعصيبا، فإنما المال لهم فرض، إن كانوا واحدا فله السدس، وإن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث. بينما الإخوة لأب أو لأب أو الأشقة، إن كانت أخت فالأخت لها فرض وليس تعصيب، لكنها ثلث عصبة جانب آخر. صلى الله عليه. قال: وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف، وما فضل فلولد الأب، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية. هنا فيما يتعلق بميراث الجد، الجد نظرا لأن له وضعا لا يتحول عنه هو السدس، هذا في أي طريقة وفاة، ولا إذا لم يكن أب لكن فيه جد، فالجد لا ينزل عن السدس، سواء كان المتوفى بنون أو بنون وبنات أو إخوة أو إخوة وأخوات، الجد سهم السدس لا ينزل عنه بحال، لكنه قد يستفيد إذا وجد إخوة حجبوا الأم على أن تأخذ نصيبا كاملا ثم يرجع كما رجع الأب، على خلاف بالنسبة للجد، لأن الجد أحد يجعله بمنزلة الأب في مواريثه، وهو الذي اختلف زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم في هذا الموضوع، ولد الأب كولد الأبوين، يعني الأخ من الأب عصبة كالأخ الشقيق، إذا انفرد ولد الأب لم يزاحمه من هو أقرب منه ولا صاحب فرض، يأخذ المال كله. لذلك لما ذكر الله قصة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ما قال له نصف ولا ربع، يأخذ المال كاملا، ولد الأب كولد الإبن في هذا إذا انفرد. فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين، ثم عاد ولد الأبوين الجد لولد الأب، ثم أخذوا الإخوة من الأب والإخوة من الأب والأم يعادون ولا إخوانهم من الأب فقط، حتى يزحموا الجد عن أن يأخذ الباقي، ثم أخذوا ما حصلهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا، لأن البنات تارة يكون وريات بالعصبة إذا كان لهن معصب لهن، إنما المرأة لا تكون عصبة بمفردها، الأنثى لا تكون عصبة بمفردها إلا في حال واحدة، وهي المعتقة أو مثلها على خلاف فيها الملاعنة على ولدها. إن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة، لأنها تأخذ النص وما فضل يأخذه أخوها من الأب تعصيبا. قال رحمه الله: إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت واحدة، فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة، فتصبح من 27، ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، ولو كان نعم. هنا يقول عن الأكدرية: وهي زوج وأم وأخت وجد، هذه تعول، لأن زوج له النصف ثلاثة، والأخت لها النصف ثلاثة، هذه ستة، والأم لها السدس واحد، هذه سبعة، تعول هذه إلى سبعة، هذه تدخل في باب العول. زوج لا زوج لا زوج وأم وأخت وجد، الزوج له النصف والأخت لها النصف، هذه ستة، ولا الأم الثلث، وللجد السدس، والأخت النصف، أعدتها قراءة، ثم تقسم بينهما على ثلاثة فتصبح من سبعة وعشرين. يقول هنا ولا يعول في هذه المسائل التي فيها الجد إلا هذه المسألة. والجد له عدد حالات ذكرها المؤلف، وهي اللي يقول فيها الرحبي عن الميراث، يقول حكمهم وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. قال رحمه الله: ولو كان معهم أخ أو أخت أو أخت لأب صحت من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد، فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد، ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة. الإخوة للأم من الأم يسقطون في بسبب الفرع الوارث أو الأصل الوارث، يعني إذا وجد إخوة لأم ومعهم أب المتوفى لا يرث الإخوة لأم، أو وجد إخوة لأم ومعهم بنت للمتوفى أو بنت ابن، الإخوة هؤلاء للأم يرثون مع فقد الأصل الوارث اللي هو الأب أو الجد وإن ولا، ومع فقد الفرع الوارث وهو الذرية، الولد من ذكر أو أنثى أو ولد الابن، ذرية الابن وهكذا. عاد هذا التقسيم يحتاج لو أنه عندنا يضع لها جدول وتتبين في أصل المسألة، ثم يضرب في السهم الذي لا ينقسم يضرب في أصل المسألة حتى تتم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب أو أحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وحال الرابعة وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. يعني عصبة له. هنا في هذه بالنسبة للمرأة لها السدس مع الولد الذرية أو الاثنين فصاعدا، إذا توفي شخص له بنت أو ابن فللأم عن أم وبنت فللأم السدس، لأن الأم لا تكون عصبة إنما صاحبة فرع. وإذا كان هناك أخوات، إذا كان هناك أخوات إخوة وأخوات بعد الفرض ينظر فيما بقي فتأخذ إما السدس أو ثلث الباقي، وهي مع الأب وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال، ثلث المال إذا لم يكن للمتوفى وارث سوى الأب أو الجد أو أخ واحد أو أخت واحد، فإن كان أكثر من واحد فإن الأم تنحجب إلى السدس، وحال ثالث المال لها الثلث الباقي، لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وهي مع الأب وأحد الزوجين، إذا ما تميت عن أم وزوج أخذ الزوج نصف المال، نصف المال، وأخذت الأم إذا وجد الزوج والجد أو الأب، أخذت الأم ثلث الباقي، وحال لها ثلث المال كامل. هذه الحالة إذا مات في المرأة عن زوجها وأمها، الأم يكون لها الثلث، الزوج له النصف، تقسم من ستة، والأم لها الثلث وهو اثنان، والباقي ينظر من هو العاصب إذا وجد أقرب رجل، يكون هذا هو الذي أبقتها الفروض، يحكم حديث الحق الفرائض بأهلها. في هذه الحال في النسبة لها ثلث المال، إذا لم يكن من الورثة أحد سوى الأب والأم، مات شخص عن أمه وأبيه، قسم المال بينهما للأب الثلثان وللأم الثلث،